بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والروابط وكيف تكون الروابط في الآخرة وعلاقتها بروابط الدنيا، نتحدث في هذه الحلقة عن قانون آخر مرتبط بالمعاد، وهو الأماني والرغبات أو التفكير الرغبوي الموجود في الدنيا، والذي يتبناه خصوصا أولئك المرجئة الذين يستهينون بالوعيد الإلهي أو يسخرون ربما من حيث لا يشعرون بالوعيد الإلهي، وينتقون من الكتاب ما يشاءون، يقرؤون من القرآن الكريم فقط وسعت رحمة كل شيء، ويغفلون عن كل شيء، عن كل ما عداه، وبالتالي يوزعون للناس صكوك الغفران. طبعا الله تعالى أشار إلى هذا القانون في قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس برغباتكم ولا بتفكيركم أو بما تتصورونه، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يعني هناك قانون، كل من عمل سوءا مهما كان وبأي ظرف كان يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، أي جهة تنصره ولا أي جهة تشفع له أو جهة ربما تسقط عنه ذلك المصير الذي هيئ له. وطبعا لهذا الأمر القرآن الكريم يشير إلى واقع الأمم السابقة، أنها استعملت الكثير من الوسائل لترغب أو لتنسخ الوعيد الإلهي، وتحول الوعيد وعدا، وتحول التحذير من جهنم وكأنه مجرد عبث، وأن الحقيقة على كما يتوهمون هي الوعد بالجنة وليس الوعيد، كما قال البعضهم العذاب في القرآن مراد به العذوبة وليس العذاب. فالله تعالى يذكر عن اليهود قولهم ما قالوه من هذه الأماني، وطبعا من الذي نشر لهم هذا الأمر؟ رجال دينهم، حاخاماتهم، أحبارهم ورهبانهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أيام معدودة فقط، محدودة، ثم بعدها نذهب إلى الجنة ونبقى مخلدين فيها. الله تعالى يرد عليهم: قل أتخذتم عند الله عهدا؟ هل هذا صك؟ يعني تعاهدتم وتواثقتم مع الله، تحالفتم فيه مع الله، فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وقال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. الله تعالى كرر هذا المعنى لا لغرض التكرير، وإنما لغرض التنبيه، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني الغرور الذي أصابهم بسبب تلك الافتراءات والأكاذيب التي كانوا يفعلونها. ونفس الأمر حصل مع اليهود النصارى. النصارى أيضا هم يقولون هذا الأمر، جاء المسيح عليه السلام أو جاءهم، طبعا يقولون بكونه أقنوما للإله، جاء والإيمان به جاء ليكفر الخطايا. يعني هم في كتابهم في رسالة يوحنا يقول: يا أولادي اكتبوا إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الرب، عند الأب، يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. يعني هنا يعني الكتاب نفسه ينسخ نفسه، وبالتالي عندما يقول هذا الكلام جاء لكفارة لخطايانا، وبالتالي ما قيمة القيم؟ ما قيمة التحذير من الخطايا؟ وبالتالي هنا الكتاب هكذا المرجئة ينسخون القرآن، الذين يقولون بأن فقط الرحمة ولا ينظرون إلى الوعيد، ويتصورون أنه مجرد تهديد. طبعا ما حصل لليهودية والنصرانية، وهكذا لكل الأديان حصل لهذه الأمة، وبالتالي نسخ يعني ذلك الأمر، نسخت القيم الفاضلة بسبب تبني مثل هذه الأفكار. طبعا هنا يريدون، طبعا ربما أذكر نموذج عن هذا الأمر أو نماذج يعني عن هذا الأمر واردة في كتب الحديث، ويتبنونها للأسف وينشرونها، ويقولون دائما في كتب، خاصة كتب الترغيب والترهيب، بيان رحمة الله الواسعة، وبالتالي كل ما ذكروه من الوعيد يسقطونه، يذكرون جهنم ثم يقول تفاؤلا واستبشارا نختم كتابنا بهذا الباب، باب ساعة رحمة الله. طبعا وفي الأخير ماذا نجد؟ مثل هذه الأحاديث، سأقرأ بعضها كنماذج فقط. منها ما ينسبونه طبعا كذبا وزورا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، منها قوله أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. الله تعالى أمر بقوم إلى النار، طبعا بماذا؟ قوانين العدل اقتضت ذلك، كونهم مجرمين، كونهم أصحاب جرائم تقتضي أن يدخلوا النار. قال فيقولون يا محمد ننشدك الشفاعة. قال فآمر الملائكة، يعني رسول الله يقول، تصوروا كيف رسول الله ينازع ربه، أن الله تعالى يأمر هؤلاء بالذهاب إلى جهنم، فيأتي رسول الله ويقف بهم، لماذا أنتم ذاهبون إلى النار؟ انتظروا لا تدخلوا النار. يعني كأن رسول الله هنا يزاحم ربه، رسول الله الذي هو يمثل العبودية المحضة، مع أن القرآن الكريم يذكر عن نوح عليه السلام أنه فقط لابنه، فقط سأل عن ابنه ولم يشفع له، ومع ذلك الله تعالى يعني عاتبه على ذلك. فكيف يريد هؤلاء يعني هذا الأمر؟ يقول يا محمد نشهدك الشفاعة. قال فآمر الملائكة أن يقفوا بهم. قال فأنطلقوا واستأذنوا على الرب، طبعا هم رؤية تجسيمية، الرب وكأنه في مكان معين، فيذهب ويسير ثم يستأذن عليه، وهناك ملائكة حجاب يحجبون، ثم يؤذن له. قال فيؤذن لي فأسجد، مثل ما يصورون الملوك، يعني ملك جالس ويسجد له، وأقول يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. فقط ما هو السبب؟ يعني الأصل، يعني حتى عندما نقول الشفاعة، ما هو السبب الذي تريد أن تخرجه من النار؟ فقط لأنهم أمتي. يعني هل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا الكلام؟ قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، وكأنه يعني الشخص باعتباره موجود في هذه الأمة محصن، معناها لو أن هؤلاء كانوا من غير أمة رسول الله لقذف بهم إلى النار. أين العدالة هنا؟ إذن هنا اتهام لله واتهام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يقف في وجه العدالة الإلهية. قال فيقول لي انطلق فأخرج منهم، يعني أخرج منهم من تشاء، يعني كل من تشاء أن تدخله الجنة أخرج. قال فأنطلق وأخرج منهم من شاء الله أن أخرج، يعني أخرج منهم أعداد مهولة أدخلهم إلى الجنة. وبالتالي يعني هذا الحديث عن الذي يريدونه ويذكرونه في هذا المقام، ولهذا هم ينشرون علاقة برسول الله على هذا الأساس. يعني كل يقولون كل الأنبياء يقول نفسي نفسي، ورسول الله يقول أمتي أمتي، وطبعا هذا خطأ، يعني هذا انحراف، سوء فهم. كل الأنبياء فيهم الرحمة لأممهم، ولكن هذه الرحمة ليست لا تتناقض مع رحمة الله. الله تعالى رحمته وسعت كل شيء، فلذلك هم يعارضون الرحمة الإلهية، يعارضون العدالة، يضربون العدالة بما يسمونه رحمة. وهكذا يذكرون في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا هذه الحديث أريدها ليس في الكتب الضعاف، هذا الحديث الذي ذكرته الآن موجود في البخاري طبعا هم ومسلم، وهم يعتبرون هذان الكتابان أصح كتاب في الحديث. فانظروا فكيف بالكتب الأخرى نجد العجائب. يقول مثلا في حديث آخر، يقول الله تعالى، يعني هذا الحديث أيضا مروي في كتب الحديث، يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. إذن هنا هذا الحديث يحطم كل شيء، يعني يذكرون أن الملائكة تشفع النبيون وكل الناس، كل شخص يرى شخص هكذا مجرم يساق إلى النار يقول تعال تعال أنت تريد شافع أنا سأشفع لك، ويذهب ويشفع به ويدخله الجنة. ثم أولئك المساكين الذين لم يجدوا من يشفع لهم ماذا يفعل؟ قال يقبض قبضة، الله تعالى يقبض، طبعا هم طبعا يجسمون الله، فيقبض قبضة ولم يخرج بهم من النار طبعا ويدخلهم الجنة. وهؤلاء ما صفتهم؟ قال لم يعملوا خيرا قط، يعني هم والشر سواء، كل حياتهم شر. يعني هذا الحديث كذلك يروون في حديث الشفاعة الطويل طبعا مملوء أيضا بالله. يقول الله عز وجل، هذا أيضا في مسلم، صح مسلم، يقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوا من الله. فقط حبة خردل صغيرة جدا، يعني لا ترى. وفي لفظ آخر أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوا من النار، فيخرجون خلقا كثيرا. يعني كأنه الإنسان في الدنيا عنده ذرة بسيطة جدا لا ترى ولم تؤثر في حياته ولم تؤثر في سلوكه، يخرج من النار. كذلك يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أتاني جبريل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يغفر لنصف أمتي، يعني كأن الأمر مرتبط بالعدد، فاخترت الشفاعة، فقيل اشفع لنا فقال شفاعتي لكم، فلما أكثروا عليه قال: من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني لما طلبوا من الشفاعة وأكثروا، طبعا هم يربون كذبا وزورا على رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول يعني من لقي الله فقط يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، وبالتالي القرآن الكريم كله منسوخ بهذا الاعتبار. يعني وكأن جبريل عليه السلام الذي جاء بهذا الحديث يختلف عن جبريل الذي جاء بالقرآن الكريم والمملوء بالترهيب من مخالفة القيم. الله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الله تعالى في القرآن الكريم مملوء بالوعيد الشديد، ولذلك عندما نقرأ القرآن نشعر بالخشية والرهبة بخلاف أمثال تلك الأحاديث. الله تعالى يقول: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم، لا ليس لديهم صديق ولا شفيع يطاع، ليس هناك شفيع، هؤلاء مطلقا لا يشفع فيهم، ويستحيل على النبي، النبي الذي يمثل العبودية لله المطلقة لله، يستحيل أن يتجرأ في الدنيا. عندما في الحديث المعروف عندما شفعوا له عند المخزومية فغضب: أتشفع في حد من حدود الله؟ رسول الله الذي غضب في هذا الأمر كذلك في الآخرة، شخص مجرم ثم يأتي إلى رسول الله فيقول له: اشفع لي، هل هو قوانين الدنيا وقوانين الآخرة واحدة؟ الله تعالى هو الديان مطلق، قوانين العدالة هي واحدة، المعايير ثابتة. كذلك الله تعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وكل هذه كبائر، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الآية واضحة جدا، في الآية الكريمة أخبرت أن الذين لا يصلون أي ليس لهم تواصل روحي بالله، والذين لا يطعمون المسكين أي ليس لهم تواصل ورحمة بالمجتمع، هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين حتى لو فرضنا أنهم تقدموا للشفاعة له، مع أنه يستحيل على الصالحين على الملائكة عليهم السلام أن يتقدموا للشفاعة لهؤلاء. ومع ذلك يعني مع الآية واضحة إلا أننا نجد الأحاديث يتلاعبون بها، يروى في هذا أن كعب الأحبار دخل يوما على، طبعا هذا في كتب الحديث أيضا، دخل يوما على عمر بن الخطاب فقال له: عمر حدثني إلى ما تنتهي شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. وطبعا هنا من خلال هذا الحديث نعرف مصادر مثل هذه الأفكار، أفكار يهودية طبعا، ما سببها؟ هو حسن الظن، هؤلاء الصحابة حسن ظنهم بهؤلاء اليهود، مع أن رسول الله حذر منهم، القرآن الكريم حذر من الاستماع إليهم، رسول الله قال: جئتكم بها بيضاء نقية، لكن للأسف صاروا صاروا مشاوريهم وصاروا يلتمسون منهم دينهم. فقال عمر لكعب الأحبار: حدثني إلى ما تنتهي شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة. فقال كعب: قد أخبرك الله في القرآن إن الله يقول: ما سلككم في سقر، فيشفع يومئذ حتى يبلغ من لم يصلي صلاة قط، يعني الشفاعة حتى الشخص الذي لم يصلي ولو صلاة، ولم يطعم مسكينا قط، ومن لم يؤمن ببعث قط، يعني حتى الذي لم يؤمن ببعث، فإذا بلغت هؤلاء لم يبقى أحد فيه خير. يعني فهذا الحديث الذي حدث به كعب الأحبار اليهودي يفسر به القرآن. طبعا هنا الشفاعة يعني شخص يعني الذي صلى ولو صلاة واحدة تنفعه، أطعم مسكين واحد ينفعه، وهكذا آمن ببعث ولو في فترة من حياته تنفعه. يعني هنا تهاون، هنا دعوة للتهاون، فهذا طبعا يعارض القرآن الكريم. كذلك يروون عن كعب أنه قال: إن أمة محمد صلى الله عليه وآله ثلاثة أثلاث، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وثلث يدخلون الجنة بشفاعة أحمد. وبالتالي كل أمة تدخل الجنة، يدخلون إما بغير حساب هؤلاء الذين عملوا صالحا، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يدخلون الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي هنا كل ما في القرآن الكريم من وصايا لهذه الأمة، من تحذيرات لهذه الأمة، من وعيد لهذه الأمة لا قيمة له، فقط من يدخل النار أولئك الذين ربما من أمم السابقة، عاد وثمود وقوم لوط فقط. أما هذه الأمة فمهما ارتكبت من جرائم، مهما ارتكبت من كبائر، وبالتالي طبعا هذا يفسر التخلف الذي وقعت فيه الأمة، ويفسر ما ذكرناه من من من تحذير قائدي المسيرة القرآنية من أمثال هذه الكتب. حديث واحد من هذه الكتب يحطم كل ما ورد في القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.